مشهورة كتاب اسمه Introduction to Islam. وقرأت هذا الكتاب ورأيي لا مشكلة، هذا كيف جدا، ولكن عندي بعض المشكلات، خنزير و يعني تقول انا اذا اسلمت نعم معناته لا استطيع ان اكل الخنزير، لا استطيع ان اشرب الواين، لا استطيع. كنت دائما اكل خنزير، يعني كل الفلبينيون هم يأكل خنزير، هذا طبيعي في بلدي، ولا اذا انا اسلمت اسلم هذا لم تاكل. نعم هذا مهم جدا. طيب وبعدين؟ ولكن بعد سنوات، ممكن 10 سنوات او 8 سنوات، في 2006 هذا سنة اسلمت، هذا بين وقت طويل تقريبا 10 سنوات. نعم هذا طويل، يعني عندي مشكلات كنزية و ماذا فعلت في هذه المشاكل؟ عندما أسلمت قلت مع أمي أنا مسلم الآن، ما رؤيت ما رؤيت، هو يقول لا بس أمك هنا في السلسة؟ نعم وأبي أيضا. قبل أسلمت أتكلم معهم هما عن الإسلام، ما رؤيك هما ما رؤيك هم أولا شيء هم يفكر هذا شيء كيف تقول ليس شيء نعم هم يفكر والآن الحمد لله يعني الحمد لله اقتنعت وأصبحت مع الإخوة في ديسكفر الإسلام. كثير مما يريد نشر الإسلام لكننا لن نفكر يوما كيف هذا؟ تطوعك في مثل تلك النشاطات خدمة للإسلام كبيرة، لن تعرف حلاوتها إلا عندما ترى بعينيك وجوها تتغير ونفوسا تهتدي بهدي الإسلام وروحه النقية، ساعتها ستدرك أنك بإذهانك البسيط قد تكون سببا في نجاة روح ووصولها إلى درج الأمان.